قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، هكذا يجب على المتعلم إذا كان لا يعرف الجواب والذي يسأله هو الذي يعرف الجواب، يفوض العلم إلى الله. نعم نعم. قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، لأن جبريل عليه السلام فهو يسأل لا ليتعلم، وإنما يسأل ليعلم الصحابة رضي الله عنهم أركان الإيمان. نعم أحسن. قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره بأمارات الساعة أن تجد الحفاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. قالوا معنى ذلك أنه يكثر التسري في هذا الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ قالوا يكثر التسري في آخر الزمان حتى تلد الأمة سيدتها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه المصيبة، أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني من العرب. الحفاة العراة يعني من العرب، رعاء الشاء أي الغنم، يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان غير مرغب فيه، فهذا ذم لهذه الخصلة. نعم أحسن الله. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا جبرائيل كبير الملائكة جاء ليعلمكم أمر دينكم، فدل على أن هذه الأمور توقيفية لا يقال فيها بالرأي والتخمين، وإنما يقال فيها ما جاء به الدليل عن الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. الأصل الثالث، قال الشيخ رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. نعم، هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه جبريل عليه الصلاة والسلام للصحابة. نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.